الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذه الآيات التي استمعنا إليها هي آخر سورة الأنبياء، وفي هذه السورة ذكر الله تبارك وتعالى هذه الطائفة من أنبيائه جل وعلا، وفيها بيان عناية الرب سبحانه وتعالى برسله والذين آمنوا، وكذلك عقوبته سبحانه وتعالى لمن عصى أمره. وجه الله تبارك وتعالى في ختام هذه السورة أهل الإيمان من أمة محمد يخاطبهم، قال إن هذه أمتكم أمة واحدة، إن هذه كل هؤلاء الرسل الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في هذه، نوح وموسى وهارون وداود وسليمان، واختتم هؤلاء في مريم عليه السلام، قال والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها، والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. فبعد أن ذكر الله تبارك وتعالى أولئك جميعا قال إن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني أن هؤلاء الأنبياء جميعا هم أمة واحدة، أمة الإجابة، أمة الإيمان، أمة واحدة في الإيمان، فإن دينهم كلهم واحد، الأنبياء كلهم والرسل دينهم واحد، وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى وعبادة من باليوم الآخر، وقد أرسلوا بكلمة واحدة وهي لا إله إلا الله، فهذه أمة واحدة ربها واحد سبحانه وتعالى. قال إن هذه أمتكم أمة واحدة، الأمة هي الجماعة، جماعة الإيمان واحدة، أي أنها ليست أمم شتى كل منها يعني يعبد إلها مختلف، بل إله إبراهيم هو إله نوح هو إله موسى هو إله عيسى، وبالتالي هو إله محمد صلوات الله وسلامه عليه، والطريق واحد. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد، أبناء علات، أبناء العلات اللي هم أبناء يعني النساء المختلفات لرجل واحد، ديننا واحد، فأصل الدين واحد، وإن كانت الشريعة تختلف، كل شريعة قد تختلف مع شريعة أخرى بحسب الظروف، لأنه بحسب الظرف والوقت تأتي الشريعة. فنبي أمر بالجهاد، نبي لم يتمكن من الجهاد، فمثل الأنبياء السابقين كنوح عليه السلام، كذلك إبراهيم، قال أن أمروا بالجهاد، ما أمروا بقتال الكفر، وإنما أمروا بالصبر على الأذى. أنبياء آخرين أمرهم الله تبارك وتعالى بالقتال كموسى عليه السلام، فإن الله أمره بالقتال ولكن لم يجبه قومه، ثم أصبح الجهاد شرعة بعد ذلك في قومه من بعده. عيسى لم يأمر بالجهاد لأنه كان في وقته ما كان يستطيع أن يقاتل، فبقي يأمر بالتسامح. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا هو نبي الرحمة ونبي الملحمة صلوات الله وسلامه عليه. فاختلاف إنما فاختلاف الشرائع، ولكن الدين واحد. إن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا الله سبحانه وتعالى ربكم سيدكم ومولاكم خالقكم فاعبدون، أمر بعبادتي وحده سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجع، وتقطعوا أتباع الأنبياء، تقطعوا أمرهم بينهم، أمرهم دينهم، هذا الأمر الواحد. فإن اليهود اختلفوا في دينهم والنصارى اختلفوا في دينهم، وكان هذا الدين ثوب واحد، لكن كلهم كل أخذ منه مزقة وفرح به، هذا أخذ قطعة هذا أخذ قطعة هذا أخذ قطعة، فقطعوا الدين بينهم، وكل تعصب لما عنده يعني في ظني أنه الحق، وعاد ما عند الآخرين، وهذا أسباب الخلاف، أن يأخذ بعض الناس جزء من الدين ثم يترك الآخر، الآخر يأخذه البعض الآخر ولكنه يعادي الآخرين فيها. وقد قال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وقال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. وقال جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، هو كموسى وآدم عليه السلام، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ثم قال جل وعلا ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم بينهم ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فتفرقت أتباع الرسل عن دين واحد، فدين موسى ودين عيسى ودين الأنبياء السابقين دين واحد وطريق واحد، ولكنهم يعني أتباع يعني هؤلاء الرسل فرقوا الدين، وكل تعصب وتمسك بشيء منه وترك الآخر وبدأ يعادي بعضهم. قال جل وعلا وتقطعوا أمرهم بينهم، قال جل وعلا كل إلينا راجع، فهو تهديد، تهديد وعيد، كل أي من هؤلاء المختلفين يعني سيرجع الله تبارك وتعالى، وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه في حال رجع يعني في حال رجعتهم إلى يوم القيامة فإنه سيعذب الذين تركبوا الطريق وخرجوا عنه، كما قال جل وعلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فالناس الذين بقوا على الحق بعد النبي وتمسكوا به هم أدوا الأهل النجاة، وأما الذين ذهبوا يمينا ويسارا واختلفوا للمضارة وللمعاندة فإن هؤلاء تسود وجوههم يوم القيامة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قول الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدع، فالذين ابتدعوا وضلوا عن الطريق تسود وجوه. فهنا يقول الله تبارك وتعالى وتقطعوا أمرهم بينهم، يعني أنه اختلف يعني هؤلاء أتباع هؤلاء الرسل في دينهم وقطعوا دينهم بينهم، قال جل وعلا كل إلينا راجع، كل أي من هؤلاء المختلفين يعني في النهاية عودة إلى الله تبارك وتعالى وسيحاسب الله الجميع. ثم قال جل وعلا فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. فمن يعمل من صيغ العموم يعني أي عامل، فمن يعمل من الصالحات، الصالحات جمع صالحة، الصالحة هو العمل الصالح اللي هو المقبول عند الله تبارك وتعالى، كل عمل شرعه الله عز وجل لعباده وارتضاه فهذا صالح، وصلاحه أنه صلاح للنفس وصلاح للحياة، وكذلك فيه الأجر والمثوبة عند الله تبارك وتعالى. فمن يعمل من الصالحات أشرعه الله، ومن أعلى وأشرف هذه الصالحات يعني ذكر الله تبارك وتعالى والإيمان به والصلاة والصوم والزكاة والحج والبر والوالدين، كل هذه من الأعمال الصالحة. وهو مؤمن، وهو مؤمن هذه جملة حالية يعني حال كونه مؤمن، لابد أن يعمل الصالحات وهو مؤمن، فإن من عمل الأعمال الصالحة ولكنه ليس مؤمنا بالله هذا لا يؤجر عليه، كمن بر والديه حج اعتمر عمل ما عمل من الخير لكن غير مؤمن بالله وغير مؤمن بيوم القيامة فإن هذا الله تبارك وتعالى لا يقبل عمله. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن بهذا الشرط قال جل وعلا فلا كفران لسعيه، فلا كفران يعني لا يكفر الله تبارك وتعالى سعيه، يعني لا يجحد الله تبارك وتعالى سعيه بل يوفيه أجره، كل ما عمل من خير فإنه يأخذه وفين عند الله تبارك وتعالى. فلا كفران لسعيه، نفي لمقتصرة الكفران، ولو شيء صغير، ولو شيء صغير عمله ذرة من الخير فإن الله لا يضيعها له، لا يضيعها لعامل، إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر نوم، فأي عامل يعمل خير لابد أن يجد هذا ثوابه عند الله تبارك وتعالى تكفر الله به. فلا كفران لسعي. ثم قال جل وعلا وإنا له كاتبون، يعني هذا السعي الذي سعاه من الخير كذلك مكتوب، لا يسحد ما يضيع شيء، وكذلك هو مكتوب فهو مسجل عند الله تبارك وتعالى ما يضيع شيء. فأي عامل عمل لو زر من الخير فقد كتبه الله تبارك وتعالى له وأحصاه سبحانه وتعالى ويأجره عليه، وهذا من فضله ومنه وإحسانه سبحانه وتعالى بعباده المؤمن. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. إن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه هو الذي يكتب هذا، وطبعا المباشر من الكتاب إنما هم ملائكته سبحانه وتعالى، وإنا له كاتبون. ثم قال جل وعلا وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حرام هنا ليس الحرام التشريعي وإنما الحرام الكوني القدري، أصل الحرام هو الممنوع، أرض الحرام يعني ممنوع، فالحرام هو الممنوع، يعني ممنوع على قرية أهلكها الله أنها لا تعود إلى الدنيا مرة ثانية. من أهلكه الله ومات ما في عودة للدنيا، هذا حكم الله تبارك وتعالى الكون القدر. وحرام على قرية أهلكناها، ممنوع على قرية أهلكها الله تبارك وتعالى من تلك القرى أنهم لا يرجعون إلى الدنيا مرة ثانية. ما في فرصة، هي فرصة واحدة، هي فرصة واحدة للحياة فقط وللعمل، إن ضاعت الفرصة سهلة. فكل من أهلكهم الله تبارك وتعالى من هذه الأمم انتهى أمره، انتهى أمرهم وختم على أعماله، فمن مات على الكفر هو على الكفر خلاص، لا عودة مرة ثانية مهما طلب ورجى الله تبارك وتعالى أن يعود. كما قال تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوه لعلي أعمل صالحا فيما ترك. قال جل وعلا: كلمة، لها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم البعث. كلا، لا عودة لأحد إلى الحياة بعد أن يموت مرة ثانية. فإذا فرصة ردة ما عاد له مجال. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. ثم قال جل وعلا: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، هذه شرط عظيم وعلامة عظمى من علامات الساعة الكبرى وتكون في آخر الزمان. فإن هناك من علامات الساعة الكبرى، أخبر النبي أن هناك 10 آيات لا بد أن تأتي قبل الساعة، وذكر النبي منها يأجوج ومأجوج، قال إنه لن تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات. ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم الدابة والدخان ومجيء عيسى بن مريم عليه السلام، نزول عيسى بن مريم، وخروج المسيح الدجال، ونار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى محشرهم، ويأجوج ومأجوج، خروج يأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف تقع بالأرض: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وخروج الشمس المغرب. فهذه 10 آيات، هذه 10 آيات لا بد أن تأتي. لم تأتي منها على الصحيح آية من هذه الآيات، فيه كلام في الدخان، الدخان هل هو قد جاء أم جاء، فبعض يعني الصحابة كابن مسعود يرى أنه قد جاء، لكن الصحيح أن هذه 10 آيات لم يأتي منها شيء، وإنما الذي جاء من أشراط الساعة هو أشراطها الصغرى، أما أشراطها الكبرى فلم تأتي بعد. هذا العلامة وهو خروج يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج قوم من أبناء آدم، هم من أولاد آدم ولا شك، ولكن الله تبارك وتعالى حجزهم عن يعني العالم بإفسادهم، وقد ذكر الله تبارك وتعالى قصتهم في سورة الكهف، وأن ذو القرنين عندما يعني ذهب إلى القوم الذين دونهم شكوا إليه من إفسادهم في الأرض، سيخرجون فيفسدوا في الأرض، يعني يهلكوا زرع الناس ويأكلوا يعني أنعامهم ويقتلوا فيهم، فكانوا يتمنون أن يقوم يعني هذا الملك الصالح في أن يجعل يعني سد بينهم وبينه، فقال لهم: أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، وقال: آتوني زبر الحديد، وبنى سد بين جبلين عظيمين يفصلان يعني هؤلاء القوم عنهم، حتى يعني سواه وجعله سد من سبيكة الحديد والنحاس، قال: آتوني أفر عليه قطرة، القطر اللي هو النحاس. قال جل وعلا: فما استطاعوا أن يظهروه، لن يستطع هؤلاء القوم أن يظهروه، يعني أن يعدوا هذا السد، ولا كذلك أن ينقبوا، إنهم ينقبوا السد ويخرجوا منه لا، ولكنه في النهاية ينقب. ثم بعد ذلك ثم يخبر النبي أنهم ينقبونه، وكل يوم يقولوا خلاص غدا نكمل، ثم إذا عادوا في اليوم الثاني وجدوا أنه قد يعني رجع كما كان، يظلوا على هذا الحال إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى بأن يهدم هذا السد ويخرجوا. قال جل وعلا: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، هذا بانكسار السد، بتحطم هذا السد الذي بناه بالقرنين. قال جل وعلا: وهم أي يأجوج ومأجوج من كل حدب ينسلون. حدب، حدب اللي هي يعني ثنية الجبل أو ثنية، يعني أنهم يأتون الأرض ويخرجون لها من كل مكان، فلا تبقى يعني شعب من الشعاب إلا وهم يعني ينسلون النسلان اللي هو هذا الهرولة الجرية، يعني يهرولون من هنا ومن هنا ومن هنا ويذهبون في الأرض كلها إفساد. ومجيئهم نزولهم قد أخبر النبي أنه مصاحب لنزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، يكون المسيح موجود في الأرض. ثم أن الله تبارك وتعالى أمره ويقول له إني مرسل عدادا لا يدان لأحد بقتال، لا يدان لأحد بقتال، لأنه لا يستطيع أحد أن يقف أمامه أن يقاتله. قال له فانحز بعدادي إلى الطور، انحز بهم يعني تحول بهم وحولهم إلى الطور. فانحاز إلى الطور هو المؤمنون كلهم معه. ثم هؤلاء بعد ذلك يجعلهم الله تبارك وتعالى يموج في الأرض قتلا وإفسادا في الأرض، يفسد في الأرض كلها ما يأتي. ثم إذا يقول النبي في حالة المؤمنين وهم محصورون في الطور، يقول وإن يعني رأس الثور لأحدهم في هذا اليوم خير من 100 دينار لحم، يعني تقل عليهم الطعام حتى يصبح رأس الثور أفضل في وقت من 100 دينار في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ومئة دينار تشتري يعني 10 فرق من شح هذا. ثم يلجأ المسلمون إلى الله تبارك وتعالى، فيرسل الله تبارك وتعالى عليهم النقص دود يأتي في أعناقهم، يقول النبي فيموتون فرس كنفس واحد، يموتون موت واحد، يعني كأنهم كل هذه الآلاف أو الملايين أو آلاف الآلاف تموت في ساعة واحدة كلهم مرة. ثم يخرج عيسى بن مريم، لكنه يجد أن الأرض قد ملئت من زهمهم ونتنهم، إذ الأرض كلها ريحتها يعني قد أنتنت من جيفه، فيفزعون الله تبارك وتعالى. فيرسل الله تبارك وتعالى مطر ويرسل طائر، يخبر النبي أنها طيور كبيرة مثل البخات تأخذهم ترقيق البحر. ثم يرسل الله المطر 40 يوم حتى تصبح الأرض كالزلم، يعني مثل المرآة نظافة. ثم يقال الأرض أخرجي بركتك، فتخرج بركتها ويعيش عيسى مع أهل الإيمان ما شاء الله تبارك وتعالى أن يعيشوا بعد ذلك. فهذه حال أو هذه الآية عظيمة من آيات يوم القيامة منذرة، خلاص يخبر النبي بأنه عندما يأتي أجو ماجوج يكون الساعة كالحامل المتم، يعني لا يدرى الوقت خلاص الذي تضع فيه حملها، كالحامل المتم الحامل الذي أتمت شهور الحمل 9 أشهر، فتصبح تنتظر يوم بعد يوم بعد ساعة بعد ساعتين حتى تضع حملها، فليكون قيام الساعة إنما هو خلاص أصبح يعني في يعني حده أيام. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، اقترب الوعد الحق اللي هو يوم القيامة، وذلك بالنفخ في الصور. قال جل وعلا فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، لا بالنفخ الثاني، شاخصة الشخوص اللي هو الانتصاب، يعني بصر الكافر في هذا اليوم العصيب لا طف، ما يرجع طرفه. الإنسان إذا كان مرتاح ينظر وعين تطرق، أما إذا كان في هول عظيم فإن عينيه حيث تنتصب يعني إلى الهول الذي أمامه ولا يستطيع أن يطرف عينه. قال جل وعلا فإذا هي شاخصة، شخوص اللي هو المثول على يعني على نظرة واحد، أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، يعني هذه مقالته، يقولون في هذا اليوم يا ويلنا، دعاء على أنفسهم بالويل والويل الهلاك، يعني يا هلاكنا قد كنا في غفلة من هذا، كل أنفسهم قد كنا في غفلة من هذا من يوم القيامة، ما الغفلة خلاص ترك والنسيان، يعني لم يحسبوا له حسابا ولم يضعوه في اعتبارهم ولا في حسبانهم، ما وهناك الذين كذبوا به تكذيبا، قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين، اعترفوا على أنفسهم، فيعترفون على أنفسهم يقولوا بل كنا ظالمين، ظالمين لأنه ذكرنا بهذا اليوم وجاءت الرسل رسل الله وأخبرنا به ويعني وعظنا به، لكن لم يعني نجعل لهذا اعتبار ولا نظر. بل كنا ظالمين، ظلمنا أنفسنا بأن كذبنا الرسل ورددنا يعني مقالة. قال جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. هذا حكم الله تبارك وتعالى فيه. إنكم أي أيها الكفار معاندون، وما تعبدون من دون الله، وكل الذي عبدتموه من دون الله حصب جهنم. الحصب اللي هو يعني الحصباء هي الحجارة الصغيرة، وتسمى حصباء لأنها يحصب بها، والحصب هو الضرب بالحجارة هذه الصغيرة. ومعنى حصب جهنم يعني أنكم تؤخذون وتلقون جميعا، أنتم ومن عبدتموه حصب جهنم أنتم لها واردون داخلون. أنتم أيها الكفار لها واردون داخلون مع آلهتكم التي عبدتموها، أصنامهم وآلهتهم من كل طاغوت قد أمر الناس بعبادة نفسه ودعا الناس إلى عبادته هو وإلهه معه. وهذا أكبر إذلال، إن العابد والمعبود يكون الاثنين مع بعض في النار. فهذا معبودك، يعني يقال له هذا معبودك الذي عبدته، انظر له في النار معه. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوا، لو كان هؤلاء اللي هم أصنامهم وآلهتهم التي عبدوها آلهة يعني آلهة حقيقية ما وردوا في النار. لأن الإله الحقيقي لا شك أنه ممتنع، الإله الذي يستحق الألوهية يستحق أن يعبد لا بد أن يكون ممتنعا، لأن الإله لا بد أن يكون خالقا رازقا يعني متفضلا على من يعبده، وهذا ليس إلا الله وحده سبحانه وتعالى. فلو كان هذا إله حقيقي، إله حق كما أنك تزعم أنه إله له ملك وله سلطان وله فعل، ما كان يلقى يعني على هذا النحو الذليل في النار. لو كان هؤلاء آلهة أي كما تدعون ما وردوا، ما وردوها النار، وكلهم فيها خالد، وكل العابد والمعبود يعني الذين عبدوا من دون الله هذه الأصنام وهذه الآلهة، وكذلك الذين عبدوهم كلهم فيها في النار خالدون باقون بقاء لا ينقضون. لهم فيها زفير، لهم في هذه النار زفير. الزفر اللي هو إخراج يعني الهواء من يعني من الصدر، وهذا الزفر يخرج النار. وكذلك أخبر سبحانه وتعالى في الآية الأخرى أنه لهم فيها شهيق كذلك، فالشهيق يشهق فيدخل النار إلى جوفه ويزفر فيزفر النار عياذا بالله. لهم فيها زفير، والذي له زفير لا بد أن يكون له شهيق، فالشهيق إدخال النار إلى الجوف عياذا بالله وإخراجه منه، فهذا لشدة عذابه كذلك. لهم فيها في هذه النار زفير وهم فيها لا يسمعون، وهم فيها لا يسمعون، وهذا أعظم في العذاب، لأن الذي يسمع يصير عذابه مهما كان أقل من الذي لا يسمع. الذي لا يسمع يأتيه العذاب من هنا من هنا وهو لا يسمعه فيفاجئه فيكون أشد، فيكون عقوبته وعذابه أشد عياذا بالله. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. ثم قال جل وعلا: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ممن عبدوا من دون الله بغير رضاهم، هذول سبقت لهم الحسنى. فإن كثير من يعني المشركين عبدوا يعني من خلق الله تبارك وتعالى ومن أهل الإيمان بغير رضاهم كالملائكة، فإن العرب كانت تعبد الملائكة، والملائكة عباد الله تبارك وتعالى وليسوا من يعني من الآلهة التي يعني يلقون في النار، فإنهم يعني عبدوا بغير رضاهم. فالذي الله تبارك وتعالى يقول للملائكة يعني: ويوم نحشرهم جميعا، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة: يا هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا: سبحان أنت ولينا من دوني، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون. وكذلك النصارى عبدوا عيسى ابن مريم عليه السلام، وعيسى لم يأمرهم بعبادة، وإنما هم عبدوا وقالوا هو ابن الله وهو مخلوق قبل الدهور وكان جالس يعني بجوار أبيه في السماء، ثم إنه نزل إلى الدنيا وتأنث أصبح إنسانا حتى يحمل عنا خطايانا وصلب على خشبة ومات 3 أيام ثم قام من موته وارتفع إلى السماء وجلس بجوار أبيه، وسيأتي يوم القيامة ليدين الأحياء والأموات. كذب، كله كذب، افتراء على الله تبارك وتعالى. فهؤلاء ملعونون كذابون كذبوا على الله تبارك وتعالى. فعيسى الذي عبدوه مبرأ من أن يأمرهم. أولا ما أمرهم بعبادته وإنما هم عبدوه. لذلك يكون هنا العباد فقط, العباد فقط هم الذين في النار, وأما الذي عبد بغير رضاه فإنه مبرأ. قال جل وعلا إن الذين سبقت لهم من الحسنى ممن عبدوا من دون الله تبارك وتعالى أولئك عنها مبعدون, أولئك عنها عن النار مبعدون, لأنه سبقت لهم الحسنى من الله تبارك وتعالى ولم يعني يعبد أحد برضاه. أما كل من عبد وهو راض فهذا طاغوت. كل من عبد وهو راض رضي, يعني ركع الناس له, سجدوا له, قاموا له, عملوا له ورضي عن هذا, يبقى طاغوت, يبقى في النار معه. بل من عظم تعظيم مما لا ينبغي إلا لله تبارك وتعالى ورضي بهذا التعظيم يكون معه, مع من عظمه في النار, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الناس صفونا فليتبوأ مقعده من النار. فالذي يحب أن الناس تقف له هكذا احتراما له صفون, والصافن هو الذي الصفون هو الذي يقف على رجل ويرفع رجل أخرى, ومنه تسمى الخيل الصافنة, لأن الخيل الأصيلة عندما تقف ويطول وقوفها يقوم تقف على ثلاث أرجل وتنصب الحاف الرابع, الحاف الرابع تنصبه على الصفوف. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الناس, مجرد الحب, مجرد أن يحب الناس تقف له وتعظمه على هذا النحو, يقول النبي فليتبوأ مقعده من النار, لأن هذا لا ينبغي إلا لله سبحانه وتعالى. فالذي يعبد من دون الله وهو راضي, كل من عبد من دون الله تبارك وتعالى, من ركع الناس له أو سجدوا له أو قاموا له قياما كما يقام في الصلاة, أو يعني دعوه من دون الله أو كذا وهو راضي بهذا, فهذا طاغوت. وكل من دعا الناس إلى عباية نفسه طبعا هذا يعني طاغوت الأشد. أما من عبد بغير رضاه, كمن عبد مثلا عبد قبره وهو بعد أن مات وعبد الناس قبره وعبدوه والتجوا إليه, هذا ما كما قال جل وعلا وإذا أشرك الذي وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء الذين كنا ندعو من دونك, قال جل وعلا فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون. وعيسى عليه السلام الله تبارك وتعالى يقرره أمام من عبده, يقول له أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله, قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق, إن كنت قلته فقد علمت, فأعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي, إنك أنت علام الغيوب, ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه, فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد, إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت عزيز. فيتبرأ عيسى عليه السلام ممن عبده, وأن الذين عبدوه إنما عبدوه بغير رضا, وأنه نهاهم عن هذا الأمر وقال لهم أنا عبد الله ولست ابن الله, قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني للصلاة والزكاة, أي لله, والذي يصلي ويزكي لا بد أن يكون عبد ما دمت حي, وبرا بوالدتي فله والدة, والإله لا يمكن أن يكون مولودا ويمكن أن تكون له والدة, وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فإذا هؤلاء الله تبارك وتعالى قال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى, أي من هؤلاء الذين عبدوا يعني بغير رضاهم ولم يأمروا الناس بعبادتهم, أولئك عنها مبعدون, عن النار مبعدون, ليسوا مع هذه الآلهة الباطلة التي تلقى مع من عبده, لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون, لا يسمعون حسيسها. حسيس النار هو حرقها بعضها لبعض, هذا الصوت الذي تخرجه النار من أكل بعضها بعضا, النار تأكل بعضها بعضا ولها صوت, صوت حطم يحطم بعضها بعضا فلا يحوط, هذا الحسيس. فالله يقول لا يسمعون حسيسها, يعني بعيدين, يعني في جنة الله تبارك وتعالى وفي فردوسه لا يسمعون يعني أكل النار هذه بعضها لبعض, وهم في مشتهت أنفسهم, وهم يعني هؤلاء الذين سبقت لله تبارك وتعالى منهم الحسنى, من يعني الذين عبدوا بغير رضاهم من هؤلاء ومن أهل الإيمان لا يسمعون حديثا في النار وهم فيما اشتهت أنفسهم، كل ما تتمناه أنفسهم خالدون ماكثون في الجنة وفيها الذي تشتهي أنفسهم مكثا لا ينقطع بقاء، لا انقطاع له. لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يحزنهم الفزع الأكبر، يعني هؤلاء أهل الإيمان من هؤلاء الرسل والذين قد مضى في علم الله تبارك وتعالى أنهم من أهل طاعته ومحبته وأنهم من أهل إحسانه، لا يحزنهم الفزع الأكبر. فزع الأكبر فزع يوم القيامة، فزع يوم القيامة أكبر فزع، والفزع الخوف الشديد، هذا خوف شديد، لأن هذا بالنفخ في الصور وقيام الناس رب العالمين ومجيء النار وهذه الأهوال العظيمة، هذا الفزع الأكبر الذي ليس بعده فزع. فمهما كان في الدنيا من فزع، من فزع بموت بمرض بوباء بزلزال بغرق بأي صورة من الصور، لكن هذا لا يمكن يعني مقارنته بالفزع الأكبر، فزع يوم القيامة، فزع يوم القيامة أكبر من كلها. يبقى هذه كل ما يكون في الأرض من خوف مهما كان هذا الخوف يبقى شيء فزع قليل، أما ذاك الفزع الأكبر، وهذا الفزع الأكبر لا يحزنهم، لأن الله تبارك وتعالى يؤمنهم بمجرد خروجهم من قبورهم. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، تتلقاهم يعني بعد خروجهم من قبورهم الملائكة تتلقاهم بالبشرى عصر يقولون لا تخافوا، فيؤمنونهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يعني هذا اليوم يوم القيامة يومكم، وسم يومهم لأن هذا يوم يعني يوم فرحكم وسروركم وحضوركم، يوم جنتكم الذي كنتم توعدون الذي وعدكم الله تبارك وتعالى إياه. ثم قال جل وعلا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يوم هذا يوم القيامة نطوي السماء، الطي اللي هو وضع الطرف على طرف، كطي السجل للكتب، إذا كان عندك ورقة وبعدين تطويها تجعل طرفها ثم تطويها، شبه الله تبارك وتعالى طيه سبحانه وتعالى للسماوات السبع على هذا المعنى، فإن كل ملائكة السماء ينزلون فيحيطون بأهل المشهد ثم يطوي الله تبارك وتعالى السماء سماء سماء تطوى، وهذه السماء السبع سماوات يطويها الله تبارك وتعالى يوم القيامة بيمينه يمين واحدة للرب تبارك وتعالى. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، يعني كما شبه الله هذا بطي الإنسان لورقة يطويها، فيشوف الورقة طي ورقة عليك شيء سهل جدا، وهذا هين على الله تبارك وتعالى أن يطوي هذه السماء التي لا يعرف الناس لا بعدا، يطويها الله تبارك وتعالى على هذا النحو ليسير عليه جل وعلا. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، كل السماوات السبع يطويها الله تبارك وتعالى بيمينه. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، قال جل وعلا كما بدأنا أول خلق نعيد، مثل ما بدأ الله تبارك وتعالى الخلق فيعود الإنسان مرة ثانية في الخلق كما بدأه الله عز وجل، يحشر عاري كما ولدته أمه تمام، إنكم تحشرون الله تبارك وتعالى عراة حفاة غر، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا عليه، يعني هذا أمر ألزمه الله تبارك وتعالى وأوجبه على نفسه أن هذا أمر وعد لازم جعله الله لازم عليه أنه لا بد أن ينفذه سبحانه وتعالى ولن يخلفه، بل له موعد محدد سينفذه الله تبارك وتعالى فيه وعدا علينا إنا كنا فاعلين، كل هذا للتأكيد، لتأكيد الأمر حتى لا يبقى عند يعني سامع شك في أن يوم القيامة آتي وأن الله سيفعله وأنه سيفعله على هذا النحو على هذه الصورة التي يخبر الله تبارك وتعالى بها بطي السماء، وأن هذا أمر لا بد هو كائن وأن الله فاعل، والله يؤكد بنفسه أنه فاعل. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، لا بد أن نفعله. ثم قال جل وعلا بعد ذلك ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. نقف إن شاء الله هنا ونكمل بقية السورة إن شاء الله في الدرس. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.